وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في التعليق على تفسير الجلالين، وما نزال في سورة ياسين، وكنا وقفنا عند قوله تعالى: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونفخ في الصور هو قرن النفخة الثانية. نعم، ما قرأنا فلا يستطيعون توصية، ما قرأنا. قال قوله: فلا يستطيعون توصية أي أن يوصوا ولا إلى أهلهم يرجعون من أسواقهم وأشغالهم بل يموتون فيها. يقول رب العزة: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية، يعني لا يستطيعون توصية المتى عند حصول هذه الصيحة، عند حصول الصيحة التي تحل بهم. فإذا حانت وحلت هذه الصيحة يقول رب العزة: فلا يستطيعون توصية إلى أهلهم، يعني لا يستطيعون أن يوصي بعضهم إلى بعض بما له وما عليه، لا يستطيع أن يوصي بعضهم إلى بعض بما له ولا عليه وما عليه، وهكذا أيضا لا يستطيع أن يوصي بعضهم بعضا بالإقلاع عن الذنب والتوبة إلى الله، وإنما تبغتهم هذه الصيحة وتفجأهم. وفي تفسير روح البيان قال: لا يستطيعون توصية ما ولو كانت بكلمة يسيرة. لا يستطيعون توصية ما ولو كانت بكلمة يسيرة. قال: فإذا لم يقدروا عليها يكونون أعجز عما يحتاجون فيه إلى زمان طويل من رد الواجبات، من أداء الواجبات ورد المظالم. يعني الآن إذا كانت عندما تأتي بهم الصيحة وينزل بهم الموت، الواحد منهم ما يستطيع ماذا؟ أن يوصي بكلمة، فمن باب أولى لا يستطيعون ماذا؟ أن يفعلوا فعلا يحتاجون إليه كأداء واجبات ورد مظالم وحقوق عليهم، لأن القول أيسر من ماذا؟ من الفعل، وإذا عجزوا عن القول فهم عن الفعل أعجز، وهذا يدل على سرعة قيام الساعة عليهم ونزول الموت والهلاك بهم. وأيضا في روح البيان يذكر فائدة طيبة، أنه خص هنا الوصية من بين سائر الكلمات لأنها أهم إلى المحتضر من غيرها. يعني المحتضر عند نزول الموت به يكون أهم شيء عنده ماذا؟ أن يوصي، أن يقول مثلا: فلان له علي كذا، أو أنا لي عند فلان كذا، أو افعلوا كذا اصنعوا كذا. فأهم من شغل المحتضر آنذاك أن يوصي، لا يستطيعون ذلك. فإذا كان أهم ما يحتاج إليه لا يستطيع أن يفعله، كذلك ماذا؟ غيره من باب أولى لا يستطيع أن يفعله. نعم. فلا يستطيعون توصية. بعض المفسرين قال: لا يستطيعون توصية ماذا؟ إذا كانوا بين أهلهم، ولا إلى أهلهم يرجعون إذا كانوا ماذا؟ في أسواقهم وطرقهم. فإذا كانوا بين أهليهم لا يستطيعون توصية لهم. طيب إذا لم يكونوا بين أهليهم وإنما أحدهم في السوق وفي مكان عمله وشغله لا يستطيع أن يرجع إلى أهله، وهذا يدل على أن الأمر الذي أخذه أمر عظيم. وهو كذلك لأن الله تعالى يقول ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فإذا قامت عليهم الساعة ونزلت بهم القيامة لا يستطيعون توصية ولا غيرها، لا يستطيعون توصية ولا غيرها. نعم. قال ورفق في الصور هو قبل النفخة الثانية للبعث وبين النفختين 40 سنة. والصور تقدم علينا الكلام عليه قريبا في صحيح مسلم، وبين أهل العلم كما جاء في النصوص أن الصور هو القرن الذي ينفخ فيه ماذا؟ إسرافيل عليه السلام. ولهذا قال هنا وهو القرن النفخة الثانية للبعث وبين النفختين 40 سنة. ورب العزة ذكر النفخ في الصور في هذه السورة وفي سورة الزمر وفي سورة النمل أقصد وفي سورة الأنعام وفي غيرها من السور. واختلف العلماء رحمهم الله في النفخات كم عددها، هل ينفخ في الصور 3 نفخات أم هما نفختان فقط؟ فمن أهل العلم قال عدد النفخات 3، نفخة الفزع والثانية ماذا؟ الصعق، والثالثة ماذا؟ نفخة البعث، لأن هذا الذي جاء ونفخ في الصور إيش؟ فصعق من في السماوات ومن في الأرض ويوم ننفخ في الصور ففزع، فجاء صعق وجاء ماذا؟ فزع. في سورة الزمر قالت عليه ثم نفخ فيه ماذا؟ أخرى فإذا هم قيام ينظرون، إذا هم قيام ينظرون. فعلى هذا ذكر بعض العلماء أننا قال نمشي مع ما جاء في ألفاظ القرآن، نقول نفخة الصعق ونفخة الفزع والنفخة الثابتة هي التي تكون هذا نفخة القيام من القبور، فينفخ في الصور نفخة فيفزع الناس ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا إن شاء الله، ثم النفخة الثانية الصعق والثالثة القيام. ومن من قال إنهما ماذا؟ 2 فقط، يعني بالنسبة للصعق والفزع هي ماذا؟ واحدة، والقيام من القبور ماذا؟ هي النفخة الثانية. والظاهر هذا والله أعلم، الظاهر هذا. وقد جاء أن ما بين النفختين 40 سنة. نعم. ونفخ في الصور هو قرن عظيم، وما جاء في الآثار أن سعته كما بين السماء والأرض، هذا نقول الله أعلم بذلك، الله أعلم بهذا. نعم. وقد جاء أن إسرافيل إذا نفخ في الصور تخرج الأرواح منه، تخرج الأرواح من هذا الصور وتعود كل روح إلى الجسد الذي كان فيه. نعم. فإذا هم قال فإذا هم أي المقبورون من الأجداد القبور إلى ربهم ينسلون يخرجون بسرعة. طيب أنا كفنا نصعد إن شاء الله إلى هنا.